بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال حجاوي رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قد مر معنا أن الأموال الزكوية أربعة: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقدان، وعروض التجارة. وبدأ المؤلف رحمه الله بزكاة بهيمة الأنعام لأنها أكثر أموال العرب، ولأن نعم لها شروط سوف تأتي إن شاء الله تعالى، وهمها أن تكون سائمة. ومعنى السائمة أي ترعى من مما ينبت الله عز وجل أكثر السنة، يعني نصف السنة وأكثر، فإن كانت دون ذلك فليس فيها زكاة. ها؟ بيجينا الكلام فيها، نزود على الكلام. راح أقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. الأموال التي يجب فيها الزكاة أربعة أصناف: الصنف الأول النقدان، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود الورقية. والنقود الورقية حسب كل بلد، فالسعودية الريالات، ومصر والسودان الجنيهات، مثل الدولار والجنيه، الجنيه الاسترليني. نعم. الصنف الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الصنف الثالث عروض التجارة. وسميت بهيمة الأنعام بهذا، بهيمة من الإبهام وهي عدم الإفصاح، فهي لا تتكلم يرحمك الله، وإن كان بينها أصوات مفهومة فيما بينهم، وهي الإبل والبقر والغنم بأنواعها والمراد بذلك الأهلية، خلاف للمذهب الذي يقول إن البقر الوحشي أو الغنم الوحشي فيه زكاة. الصواب أنه لا، الإبل هل أنواع الإبل؟ يلا أحسنت، السنامين والسنام. نعم. الصنف الثالث عروض التجارة، وهي السلع المعدة للبيع، ويدخل فيها كل ما يباع ويشترى، وهي أوسع أبواب الزكاة. عروض التجارة أوسع أبواب الزكاة، يدخل فيها التراب، ليه يدخل؟ هل عندي يبيعون بطحة، يبيعون مجروش، يبيعون أنواع حتى التراب الحين، كل ما يباع ويشترى فهو عروض تجارة. نعم. الصنف الرابع الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ويأتي لكل باب من هذه الأبواب الأموال باب مستقل. نعم. وقد بدأ المصنف ببيان زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لأنها غالب أموال العرب. والبقر في الغالب لم تكن معروفة عند العرب، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن بين له زكاة البقر، لأن غالب أموال أهل اليمن من البقر. أقرأ الحديث. قال صلى الله، قال من حديث معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. صح بن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني. وغيرهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. طيب، ابتدى الآن ببهيمة الأنعام، لأن كما قلنا أكثر أموال العرب، ما عندهم زراعة، يعني أكثر مناطق الأرض ما فيها زراعة، هناك يوجد في بعض المناطق في زراعية. قال تجذب في إبل وبقر وغنم، وذكرنا أنها أنواع، لكن قال إذا كانت سائمة الحول وأكثره. قال الله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون، وقال صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 شاة شاة، في الغنم في سائمتها إذا كانت 40 شاة شاة، فلا بد من السوم، والسوم أن ترعى أكثر الحول يعني أكثر من 6 أشهر. فإن كانت ترعى وتطعم، طيب فإن كانت تطعم مع أنها في الأحواش فإنها ليس فيها زكاة، حتى لو كان يحش لها من البر ويعطيها، لو كان عنده في البيت لكن يروح البرية ويحصد لها ويعطيها، فإن هذا ليس فيها زكاة، لا بد أن تكون ترعى برأسها. ولو كان في محاور، تعرف المحاور، محور عنده 20 محور ويهدها فيها وترعى برؤسها ليس فيها زكاة. لماذا؟ ها؟ لا، لأن هذه مما ينبت الإنسان، ليس من متر عز وجل بدون فعل عمل الإنسان، ليست سائمة يعني، ليست سائمة. أي نعم، ذكرنا قبل قليل قلت الحول ما فوق 6 أشهر. أي لا، الحول سنة، لكن إذا كانت سائمة نصف الحول فأقل ليس فيها زكاة، فإن كان أكثر من نصف الحول فيها زكاة. أي إذا كانت سائمة. أي وغير سائمة، هي التي نصف الحول فأقل. أي هذه ما لها زكاة. أي فإن كانت ترعى 4 أشهر ويعطيها 8 أشهر ليس فيها زكاة، حتى لو كان بلغ النصاب. حتى بلغ النصاب، لو عنده 1000 رأس وترعى 6 أشهر بالضبط ويطعمها 6 أشهر ما فيها زكاة. الناس الآن اللي يزكون لبلهم وغنمهم الآن، أكثر الناس الآن إما أنهم يرعون ويطعمون فيكون الراعي أكثر، الراعي فيه أكثر فعليهم زكاة. وقد مرت معنا سنوات فسألت أحد الإخوان من عند إبل، قلت الآن تطعمون وتأكل، قال لو خليناها بدون إطعام عاشت، لكن نطعمها للتسمين ولا تعيش، وعلى هذا فيها زكاة، فيها زكاة. أقرأ. قال الشارع حفظه الله تعالى تجب في إبل وبقر وغنم إذا كان سائمة الحول أو أكثره، تجب الزكاة في بهيمة الأنعام خاصة وهي الإبل والبقر والغنم، لأنها هي التي يحل أكلها وشرب ألبانها. قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. أما بقية البهائم فإنها لا تجب فيها الزكاة كالحمير والخيل والبغال، إلا إذا كانت معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض تجارة. وكذلك غيرها من البهائم مثل الأرانب أو الغزلان أو الدواجن ليس فيها زكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة فيها زكاة. نعم. قال حفظه الله فتجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشرطين، الشرط الأول أن تبلغ النصاب، الشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثره. النصاب هو مقدار معين لا بد أن يبلغه المال الزكوي ليكون فيه الزكاة، هو مقدار معين لا بد أن يبلغه المال الزكوي ليكون فيه زكاة، ويختلف من مال إلى مال. طيب، وأما السائم فقد عرفناها، قد وضح الشارع حفظه الله بقوله هو السوم هو الرعي، وذلك بأن ترعى من المباح أكثر الحول أو كل الحول، فإن كان يعلفها فإنها لا زكاة فيها لأنها ليست بسائمة إذا كان يعلفها أكثر الحول أو نصف الحول. طيب السوم حط عنده سهم، قل قال الله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون، ومنه شجر فيه تسيمون أي ترعون أنعامكم، أي ترعون أنعامكم. طيب قوله وذلك بأن ترعى من المباح، المباح حطوا على سهم. المراد بالمباح هو العشب والشجر الذي نبت بغير عمل من الإنسان، هو الذي نبت بغير عمل من الإنسان. ما هو الذي يكون في البراري؟ الذي يكون في البراري ليس في زكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاه، وفي كل 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ما شاء الله. هذا الآن زكاة الإبل. يقول: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. قوله من الإبل سواء كانت صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا أو مختلطة، والغالب أن أموال العرب إناث كبر. بنت مخاض، بنت مخاض يعني أنثى إبل تسمى بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة، تم لها سنة. وقوله بنت مخاض أي بنت ناقة مخاض، أي بكرة، يعني بنت ناقة مخاض، والمخاض هي الحامل، المخاض هي الحامل عند العرب. أي تم لها سنة، 25 فيها بكرة لها سنة. طيب ما دون 25؟ نقول ما دونها في كل 5 شهر، فيجب في 5 شهر، في 10 شاتان، في 14 شاتان، 15 3، 20 4. طيب 25 كم؟ بنت مخاض. طيب 26، 27، 34، 35 كلها بنت مخاض. 36 يقول: وفي كل 36 بنت لبون. بنت لبون يعني بنت ناقة لبون. وش معنى بنت لبون؟ يعني بنت ناقة لبون، يعني أنثى إبل أمها لبون، هذا المعنى. وش المعنى اللبون؟ معنى اللبون أن قد هذات حليب، يعني أنها حملت ولدت، وهي ما تم لها سنتان، ما تم لها سنتان. بعدها يقول: وفي 46 حقة، يعني إذا كانت عنده من الإبل 46 ناقة فيها حقة، والحقة هي ما تم لها 3 سنين. وسميت حقة لأنها استحقت أن ينزو عليها الجمل، أو استحقت أن يحمل عليها الأثقال، خلاص. وفي 61 جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنين، ما تم لها 4 سنين، وأجذعت يعني بلغت أن تكون جذعة، سقط سنها وبدأ لها سن آخر. وفي 76 بنتا لبون، خلاص رجع الآن من جديد بنتا لبون. 91 حقتان. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني إذا زاد نقسمها 50 و40 ونخرج منها. طيب لو عندنا 150 كم فيها؟ أربع حقق. طيب هل فيها كم فيها؟ أربع حقة. شف في 40 بنت لبون، كل 50 حقة. لو طلعنا بنات لبون كم يطلع عندنا؟ 3، بصير 40 ويبقى 30 ما فيها شيء. لا، نشوف زيادة، فنطلع بنتي لبون وحقة. فكم تكون؟ 130. 40 و40 80 صح؟ و50 130. كم اللي ما فيها زكاة الآن؟ 20. هذا اسم وقص. فإذا كان عندنا عدد نشوف أقل ما يكون نخرجه بدون زكاة. لو 160 لحظة احنا قلنا كم من شوي؟ 150. ها إيه لا هذه كم؟ ثلاث حقاق. 50 50 50. لا غلط. طيب 140 هذه اللي فيها حقتان وبنت لبون، لابد اكتملت ولا ما اكتملت؟ اكتملت. طيب 160 شف في كل 40 بنت لبون، كل 50 حقة. لو طلع حقاق تطلع 3 كلاب قاعد العشر ما لها شيء صح؟ نحط لها بنات 40 40 40 40 خلاص كاملة. 170 ها كيف ما فيها زكاة؟ 4 بنات لبون. طيب اي لا عليك السلام. اي طيب الان خلينا في 170 كم يكون فيها؟ 4 بنات لبون صح؟ طيب ما نطلع 3 بنات لبون حقه؟ هذا يكتمل الا 320 و50 170. اذا نطلع هذه ولا يجوز نطلع 4 بنات لبون، يبقى عندنا 10 ما لها شيء. واضح ولا لا؟ كيف كل 50 حقه؟ اي قلت 150 كم حق الان؟ 5 3 ها تقول انت 170 140 لو 160 160 ايه؟ العشرة هذه 10 خلاص نقول 4 بنات لبون، لان في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقه. حقاق يطلع 150 يبقى 10 ما لها شيء. لا ما نعطيها شاتين، الشياه فقط ما دون 25 بس. جاء الحديث فيها نص ما نتعدى الحديث. الوقت سيه. طيب إذا كان 170 فلابد ما يجوز أن نقول طلع 4 بنات لبون ويبقى 10 ما لها زكاة، بل نقول 3 بنات لبون وحقة. طيب 180 يلا ثلاث حقاقين ها أحسنت، حقتان 50 50 وبنات لبون 40 40 اكتملت. 190 ها ثلاث حقاق صح اكتملت، ولا يجوز نطلع 4 بنات لبون. طيب 200 4 او 5، 4 حقاق او 5 بنات لبون، يجوز هذا يجوز هذا. اقرا لا لكن الحديث جاء نصا فيها، هذا حديث أنس رضي الله عنه في البخاري قال فيما دونها في كل 50 شاه إلا تتوفر الحقة وضر قيمتها. طيب شيخ الحديث ما ذكرها؟ لا ما ذكرهن، لكن ذكر في غيره في البخاري. الكتاب هذا مختصر الشرح أيضا كذلك، لأنه يتبع الزاد، الزاد ما ذكر شيء. والوقص إنما يكون في بهيمة الآن فقط، ما غيرها ما في وقص، يعني كل شيء بحسابه. لو كان عندنا نصاب ذهب عندنا جرام زائد، نقول نطلع زكاة الجرام. ايش تقول؟ لو كان ما عنده حقه، فإنه بين أمرين، إما أن يدفع البنت اللبون ويزيد قيمة الحقة، أو يدفع جذعه ونعطيه الزائد. ينطبق الكلام إذا عدم بنت اللبون. نعم. شيخ حسن الله عليك، في فإذا زادت عن 120 واحدة، واحدة ليش رفعت؟ كيف؟ واحدة. فإذا زادت الإعراب فاعل. واحدة بدري مشغول. ها وفاعل يعني؟ ايه. قال الشارح حفظه الله تعالى: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاه. أصغر نصاب للإبل 5 وفيها شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 من ايش ايش، وفي 15 خطأ، 50 افتحوا الخمسة، هذه دائما مبنية على فتح الجزئين. وفي 15 3 شياه، وفي 20 من الإبل 4 شياه، فإذا بلغت 25 انتقل الواجب فيها إلى الإبل، ففيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة، سميت بنت مخاض لأن أمها تكون قد حملت بأختها، والمخاض الحامل. وهذا في الغالب، ولا قد تكون لها سنة وما حملت أمها نفسها، لكن تعمل في الغالب. حتى لو ماتت هي نفسها، هي بنت مخاض. قال حفظه الله: ويجب في كل 36 بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، لأن أمها تكون قد حملت وولدت وصارت ذات لبن، فسميت بنت لبون. إذن معنى بنت لبون يعني بنت ناقة لبون. إيه. هنفسر لك معنى بنت لبون. أنا آسف، لن أفسرها مرة ثانية. إيش سوي بك؟ أقصد جسمك نفس المسمى يعني. إيه، بنت مخاض يعني بنت ناقة مخاض. نعم. فسميت بنت لبون. ويجب في 46 حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن تركب. تركب يعني تجعل راحلة، وأيضا يحمل عليها، يحمل عليها أحمال، ولو ما ركبت أو يركب عليها يعني تكون مركبا للناس. نعم. وفي 61 جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها تكون قد أجذعت، أي سقط سنها، وهي أكبر من الحقة. وفي 76 بنتا لبون، أي اثنتان من بنت اللبون. وفي 91 حقتان، تثنية حقة، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. ثم بعد 91 التي يجب فيها حقتان، ليس فيما زاد شيء حتى تبلغ 121، ففيها 3 بنات لبون. نعم. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ثم تستقر الفريضة بعد 121 في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب، اكتبوا فائدة. الوقص هو ما بين الفريضتين. الوقص هو ما بين الفريضتين، ولا يكون إلا في بهيمة الأنعام، ولا يكون إلا في بهيمة الأنعام، وليس فيه زكاة، وليس فيه زكاة. الفائدة الثانية أن الشياه أن الشاة التي في كل خمس من الإبل إنما تكون فيما دون الخمس وعشرين لأن الدليل جاء هكذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنت لبون في 25، ثم ببنت مخاض في 36. الأولى بنت مخاض، قلت بنت لبون أنا؟ لا أخطأت، الأولى بنت مخاض وفي الثانية بنت لبون. ومع أن ما بين الخمس والعشرين والست وثلاثين عشر، ولم يقل فيها بنت مخاض وشاتان، ما بين الخمس وعشرين وست وثلاثين عشر، ولم يقل فيها بنت مخاض وشاتان، فدل على أن الشياه إنما تكون فيما دون الخمس والعشرين كما سبق. اقرأ. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، والذكر إذا كان النصاب كله ذكورا. كلمة والذكر إذا كان حط عليها دائرة، والذكر النسخة الأخرى وإذا كان النصاب كله ذكورا، بدون الذكر كلها أصلا الذكر. طيب، هذه الآن زكاة البقر، والبقر إنما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن وفي الشام كذلك، لكن الشام ما فتح. قال: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، والتبيع هو ما تم له سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. وفي 40 مسنة، يعني في 40 بقرة مسنة، وهي ما تم لها سنتان. وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، يعني خلص. فالبقر فيه فقط فريضتان: التبيع والتبيعة، والتبيع تبيع أو المسنة. في 30 تبيع وتبيعة، في 40 مسنة. وهل يكون مسن؟ نقول لا، التبيع والتبيعة لم يكن في 30 ومضاعفاتها فقط. طيب، يقول: ويجزئ الذكر هنا، يعني في 30، فإما تبيع أو تبيعة. وابن لبون مكان بنت مخاض. بنت المخاض متى تكون؟ كم بقرة؟ ها؟ نقول بنت المخاض في الإبل، بنت المخاض في الإبل فقط. وفي كم؟ في 25. في 25 بنت مخاض، فهنا يجوز إخراج ابن اللبون مكان بنت المخاض. طيب، أيهما أكبر سنا، بنت المخاض ولا ابن اللبون؟ ابن اللبون، لأن تم له سنتان، بنت المخاض تم لها سنة. وبهذا يتبين أن الأنثى أغلى من الذكر، ولا تزال عندنا الأنثى أغلى من الذكر جدا. طيب، وعلى هذا إذا كان هناك بنت مخاض وبنت لبون، عفوا، بنت مخاض وابن لبون، فيخير، يجوز. ولا يقال لا تخرج ابن لبون إلا إذا عدمت بنت مخاض، لا، يجوز إخراج هذا وإخراج هذا. طيب، لو كان عنده 36 من الإبل، كم فيها؟ 36 من الإبل فيها بنت لبون تم لها سنتان. طيب هل يجوز أن يخرج حقا كما جاز في 25 ابن اللبون بدل من المخاض؟ فهل يجوز في 36 أن يخرج حقا بدل بنت لبون؟ الجواب لا. وذلك يقول هنا شف هنا حصر ما يجزئ من الذكور، إما في 25 أو يكون في التبيع والتبيعة 30 من البقر، أو إذا كان نصاب كله ذكورة. أنتم مندهشين، ارفع صوتك. إيه؟ صحيح، هو الأقل ما يجب بنت لبون، لو أخرج حقه جزاه الله خير، لكن لو أخرج حق لا، لو أخرج حقا لا ذكر، من حقه فنعم. طيب هل فهمتم زكاة البقر؟ زكاة البقر نقول أقل نصاب 30، فلو كان عنده 29 بقرة سمان جميلة ما فيها شيء، فإذا بلغت 30 نقول يجب فيها تبيع أو تبيعة، يخير. هكذا جاء في الحديث حديث معاذ، والتبيع والتبيع ما تم له سنة. طيب هنا يقول يجزئ الذكر مكان الأنثى في 30 من البقر فقط، لأنه جاء في الحديث حديث معاذ مر معنا صفحة 47، يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن وأمر أن أخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة. النبي خيره في يجوز هذا وهذا. طيب هذا الموضع الأول الذي يجزي فيه الذكر، ذكر محل الأنثى. الموضع الثاني أن يخرج ابن لبون مكان بنت مخاض، متى؟ إذا كان عنده 25 من الإبل. لماذا؟ نقول جاء الدليل، اي رجعنا للبقر انتهينا منها. ثم جت مساله متى يجزئ الذكر في الزكاه؟ نقول ما يجزئ اناث بس، الا في ثلاث احوال. الحال الاولى في 30 من البقر، الحال الاولى في 25 من الابل، الحال الثالثه إذا كان نصاب كله ذكورة، عنده 25 بعير يخرج ويش؟ لا يخرج هذا، عنده 36 بعير كلها ذكور، نقول يخرج ابن لبون ذكر. مكتوب عندك، اقرأ عشان الشرح بعدين نعلق عليه. يلا. قال الشارح حفظه الله تعالى: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع أو تبيعة ذكر أو أنثى، والتبيع ما تم له سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه، وفي كل 40 من البقر مسنة، وهي ما تم لها أو ما تم له سنتان. يصح ما تم له من البقر. ثم تستقر الفريضة بعد ذلك في كل 30 تبيع، وفي كل 40 منها مسنة، ويجزئ إخراج في كل 30 تبيع يعني أو تبيعة، تبيع يعني أو تبيعة، ويجزئ إخراج الذكر في الزكاة في ثلاث حالات. الحالة الأولى ويجزئ الذكر هنا أي في البقر، فيؤخذ منها تبيع أو تبيعة. الحالة الثانية وابن لبون مكان بنت مخاض، إذا لم يكن عنده بنت مخاض فإنه يكفي عنها ابن اللبون، وابن اللبون أكبر منها، لأن بنت المخاض لها سنة وابن اللبون له سنتان. الحالة الثالثة مما يجزئ فيه الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، يعني كله من الجمال، أو في الغنم كله من التيوس، أو كله من الخرفان، فيخرج ذكرا أو كانت البقر كلها من الثيران فيخرج منها الثور المسن أو التبيع. أي وال صحيح نعم واضح ولا واضح إيش؟ الغالب يحكم بالغالب أي لكن فيه قول آخر في رقم ثلاثة الحادث الثالثة اكتبوا والقول الثاني. طيب اصبروا نعلل الكلام المؤلف بعد قوله أو التبيع اكتبوا لعموم قول الله تعالى بعد قوله فيخرج منها الثور المسن أو التبيع اكتبوا لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله والقول الثاني أنه يجب ما عينته السنة فلو كان عنده 36 بعيرا فيجب فيها بنت لبون ولو كان عنده 36 بعيرا فيجب فيها حقة. كمل ها 36 فيها بنت لبون ولو كان 46 بعيرا ففيها حقة. فإن لم يجد فيشتري وهذا القول أقرب لظاهر السنة طيب نقف هنا لأن الغنم فيها بعد معترك وأضبطوا